بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند اجتناب النجاسة من شروط الصلاة، وذكر المؤلف رحمه الله هذا الشرط وفصل فيه، فقال: ومنها، أي من شروط الصلاة، اجتناب النجاسات حيث لم يعف عنها بدن المصلي وثوبه وبقعتهما وعدم حملها. من شروط الصلاة، أي من شروط صحتها، اجتناب النجاسات وعدم حملها. هكذا زاد الشارح رحمه الله، عدم حملها. لماذا؟ وتبع في هذا المنتهى: ليخرج بالأول اللي هو الاجتناب الملاقاة لها، ويخرج بالثاني اللي هو عدم حملها الاشتمال عليها. فبينهما فرق. طيب، اجتناب النجاسات شرط لصحة الصلاة، والشارح رحمه الله يقول: حيث لم يعف عنها، لأنه إذا عفي عنها فإن الصلاة تصح مع كونها نجاسة، لكن الصلاة صحيحة حيث لم يعف عن النجاسة. طيب، اجتنابها بدن المصلي، بدن منصوب بقوله اجتناب، اجتناب النجاسة بدن المصلي وثوبه وبقعتهما، هذان معطوفان على قوله بدن، والمعطوف على المنصوب منصوب. إذن اجتناب النجاسة بدن المصلي وثوب المصلي معطوف على قوله بدن، وبقعتهما أيضا معطوف على قوله بدن، لأنه معطوف على كله معطوف على البدن، والبدن منصوب فيكونان منصوبين. اجتناب النجاسة بدن المصلي، في بعض النسخ ببدن المصلي وثوب بقعتهما، لكن ما ذكرناه هو الموافق للمنتهى، وعادة الشيخ منصور رحمه الله يتبع المنتهى في عباراته. اجتناب المصلي، اجتناب النجاسات بدن المصلي وثوبه وبقعتهما وعدم حملها، هذا عطف على قوله اجتناب، اجتناب النجاسات وعدم حمل النجاسات. لحديث، يعني الدليل على أن النجاسة، على أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، ما ذكره المؤلف، وهو ذكر بعض الأدلة، والأدلة في هذا متعددة، لكنه ذكر بعضها. فقال: لحديث تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. لا يجب اجتناب النجاسة في غير الصلاة، لا يجب اجتناب النجاسة في غير الصلاة، فيتعين أن يكون ذلك شرطا في صحة الصلاة، والأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا قال تنزهوا من البول، هذا أمر بالتنزه من البول في الصلاة، فيكون نهيا عن الصلاة وفي بدن المصلي أو في ثوبه بول، والنهي في العبادات يقتضي الفساد. فلهذا يستدل بهذا الحديث بهذه الطريقة في الاستدلال على أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، وليس النهي قاصرا على البول لمجرد أنه بول، ولكن لأنه نجاسة. والشيخ منصور رحمه الله قال بعد هذا: وقوله تعالى وثيابك فطهر. قد يقول قائل: لماذا يقدم الاستدلال بالسنة على الاستدلال بالقرآن؟ والأصل أن الاستدلال بالقرآن هو المقدم، لكن الشارح المحقق رحمه الله قدم الاستدلال بالحديث على الاستدلال بالآية الكريمة. إذا رجعت إلى مطولات الكتب ستجد أن هذا الصنيع من الشارح يدل على تحقيق وتدقيق. فإن الاستدلال بقول الله تعالى وثيابك فطهر على أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة لا يخلو من إشكال. المذهب أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، هذا لا إشكال فيه، ولكن قد يكون هناك إشكال في الاستدلال ببعض الأدلة، وكون الدليل المعين فيه إشكال في الاستدلال به، أو حتى لا يدل على المطلوب، لا ينافي أن يكون المطلوب ثابتا بدليل آخر، هذا يعني مقرر. إذا جئت تناقش الآن في دلالة هذا الدليل، أنت لا تنفي النتيجة. فالمذهب أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة. طيب، الاستدلال على هذا بجملة أدلة، بجملة أدلة منها ما ذكره المؤلف هنا في الحديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام قد سئل عن دم الحيض يكون في الثوب قال تحطه ثم تقرصه، تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه، وأمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعربي لما بال في طائفة المسجد، وقول الله عز وجل وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود في الآية الثانية والعاكفين والركع السجود، وكذا قول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فعلل منعهم من المسجد الحرام بنجاستهم، وهذا يفيد أن مواضع الصلاة يجب أن تصان عن النجاسات. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث النعلين فإن رأى فيهما خبثا فليمسحه ثم ليصلي فيهما، فعلق الإذن في الصلاة في الثوب والنعل على إزالة النجاسة منه. إذن هناك جملة أحاديث وجملة آيات وأدلة تدل على هذا. ثم تجد أن كثيرا من الأصحاب يذكرون هذه الآية الكريمة وهي قول الله تعالى وثيابك فطهر، يستدلون بها. الشارح أخر الاستدلال بها لأن لا يخلو الاستدلال بها من إشكال، وذلك أن بعض السلف فسر هذه الآية بما يدل على المطلوب هنا، منه ابن سيرين وابن زيد قال أمر بتطهير الثياب من النجاسة التي لا تجوز الصلاة معها، وذلك لأن المشركين كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثيابهم. وقد رجح هذا البرهان بن مفلح صاحب المبدع وقال هذا أظهر الأقوال في الآية وهو حمل اللفظ على حقيقته وهو أولى من المجاز. فهذا الاستدلال موجود في كلام كثير من أصحابنا وغيرهم حيث حملوا الآية قول الله تعالى وثيابك فطهر على أن المراد الملابس التي يلبسها الإنسان، وأن تطهيرها هنا أن تصانع عن النجاسة وأن يجتنب المصلي النجاسات. طيب هذا الاستدلال كما ذكرت منقول عن بعض السلف كابن سيرين وابن زيد، لكن جماهير السلف خالفوا هذا وفسروا بشيء آخر، فسروا الآية بشيء غير هذا، فقالوا إن المراد أن يزكي الإنسان نفسه وأن يصلح عمله، وأن هذه كناية كنا بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها من الآثام والأرجاس. وقالوا إن هذه الآية في أوائل سورة المدثر وهي من أوائل ما نزل من القرآن الكريم، بل هي أول ما نزل من القرآن الكريم بعد سورة اقرأ، والصلاة لم تكن فرضت حينئذ فضلا عن الطهارة التي هي من توابع الصلاة. وقالوا أيضا إن هذه الطهارة للصلاة من فروع الشريعة وتتماتها فلا تفرض إلا بعد استقرار الأصول والقواعد شأن سائر الفروع. وأيضا قالوا إن ثياب النبي عليه الصلاة والسلام لم تعرض لها نجاسة إلا أن تكون في يعني شيء عارض يعني ليس هو الأصل، فتخصيصها بالذكر دون طهارة البدن وغيره مع قلة الحاجة وعدم الاختصاص بالحكم فيه إشكال. وأما إذا حملنا الآية على الطهارة من الآثام والأرجاس ونحو ذلك فإن هذا يدل على قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، والكناية بطهارة الثياب عن هذا نعم هو مجاز، يعني كما قال ابن مفلح حملها على الحقيقة أولى من الحمل على المجاز، لكن المجاز قد يقوى بقرائن تجعله أولى من الحقيقة، فلأجل هذه القرائن قالوا إن الحمل على المجاز أولى، وهذه الكناية مشهورة موجودة في كلام العرب كقول من قال ثياب بني عوف طهارة نقية، وقول الآخر وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من خزية أتقنع. واشتهر هذا المجاز حتى إذا قيل فلان طاهر الثياب وطاهر الذيل لا يفهم منه عند الإطلاق إلا ذلك، يعني صار هذا المجاز أشهر من الحقيقة، حينئذ يكون حقيقة عرفية. فلهذا حملوا الآية الكريمة على ما ذكرنا من طهارة الإنسان من الرجس والآثام. وقد أجيب عن هذه الإشكالات في الاستدلال بالآية بما يعرف من المطولات، يعني لا أريد أن أطيل كثيرا في هذا، لكن أبين شيئا من دقة صنيع الشيخ منصور البهوتي رحمه الله هنا لما أخر الاستدلال بالآية عن الاستدلال بالحديث. طيب، قد يشكل على كون اجتناب النجاسة شرطا لصحة الصلاة ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي عند الكعبة وكان جمع من قريش جالسين، قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله، فقال: أيكم يقول يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرفها ودمها وسلاها فيجيء به، ثم يمهل النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، فانبعث أشقاهم هو عقبة بن أبي معيط، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه فضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض إلى آخر الحديث اللي فيه أنه قال: اللهم عليك بقريش إلى آخره. فقالوا: هذا يدل على أن اجتناب النجاسة لا يشترط لصحة الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهذه الثياب التي وضع عليها سل الجزور ووضع عليها الدم والفرش، وهذه نجاسات. فكيف يجيب أصحابنا والجمهور عن مثل هذا الاستدلال؟ الجواب من عدة أوجه، منها أنه أولا لا يسلم أنه أتى بدمها، وأيضا يجاب فيقال إن هذا منسوخ، لأن هذا كان بمكة في أول الأمر قبل ظهور الإسلام، والصلوات الخمس لم تكن فرضت حينئذ، فرض الطهارة إنما نزل بالمدينة، أمر بتجنب النجاسة مدني متأخر بدليل خبر النعلين وصاحب القبرين والأعراب الذي بلى في طائفة المسجد، وحديث جابر بن سمرة إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله، إلى غير هذا من الأدلة التي تدل على أن فرض الطهارة مدني متأخر. وأيضا لعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم ما وضع على ظهره حتى قضى صلاته، وهذا يمشي على القول الثاني أن الإنسان إذا لم يعلم بالنجاسة حتى انقضت صلاته فإنها تصح. وأيضا قد يقال عن المذهب أنه لم يطل الفصل، وإذا وقع الإنسان نجاسة فأزالها سريعا فإن صلاته تصح. وهنا في هذا الحديث فاطمة رضي الله عنها جاءت فألقت هذه الأقدار عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأقبلت عليه تسبهم. فهذا كله يفيد أن هذا الاستدلال لا يسلم، يعني أن الاستدلال بهذا الحديث على أن اجتناب النجاسة ليس شرطا لصحة الصلاة غير صحيح، لا يسلم. وهناك أجوبة أخرى ذكرها العلماء في هذا الحديث. طيب، الشيخ رحمه الله يقول: حيث لم يعفى عنها، إذن أفادنا أنه إذا عفي عن النجاسة كأثر الاستجمار بمحله وكيسير الدم ونحوه مما سبق ذكره، فإن اجتنابها ليس شرطا لصحة الصلاة، تصح الصلاة معها. وسبق تعريف النجاسة وعرفنا أنها عين أو صفة منع الشرع منها بلا ضرورة، لا لأذى فيها طبعا ولا لحق الله تعالى أو غيره شرعا، والعين كالميت والدم، والوصف كأثر البول بمحل طاهر. أيضا اجتناب النجاسة بدن المصلي وثوب المصلي وبقعتهما، فيجب اجتناب حمل النجاسة وملاقاة النجاسة بشيء من بدن الإنسان الذي يصلي أو ثيابه. فلو كان موضع قدميه أو ركبتيه أو موضع جبهته في السجود نجسا فإن صلاته لا تصح من أجل الملاقاة، وكذلك لو لاقى ثوبه نجاسة في حال قيامه أو سجوده فإن الصلاة لا تصح. قال رحمه الله: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، مثال التي يعفى عنها ما سبق من أنه أثر الاستجمار بمحله، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته، يعني ولو كان الحمل بقارورة فإن صلاته لا تصح، لأنه حمل النجاسة في غير معدنها، فيشبه ما لو حملها في كمه أو نحو ذلك، فلا تصح الصلاة حينئذ. قال فإن كان معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته. فإن كان معفوا عن هذه النجاسة، ولذلك أمثلة كمن حمل مستجمرا، فإن المستجمر عرفنا أن أثر الاستجمار معفوا عنه في محله، فإذا المستجمر صلاته صحيحة فحمله لا يؤثر. وما في بطن الآدمي من النجاسة في معدنها أيضا لا حكم له، وكذلك يسير الدم معفو عنه، وكذلك النجاسة التي بالعين، فكل ذلك ليس اجتنابه شرطا لصحة الصلاة. فإن كان معفوا عنها مثال ذلك كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا، يعني كالهر وما دونه في الخلقة، لأن ما به من نجاسة في معدنها فهي كالنجاسة في جوف المصلي فلا تؤثر، حينئذ نقول تصح صلاته. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، الجواب لم تصح صلاته. أو لاقاها، هذا عطف على قوله فمن حمل نجاسة، فمن حمل أو لاقى، أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، لأننا قلنا لابد أن يجتنب النجاسة ببدنه وبثوبه وكذلك بقعة البدن والثوب، فإذا حملها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. لكن لا تبطل الصلاة إذا مس ثوب الإنسان أو بدنه ثوبا نجسا أو حائطا نجسا لم يستند إليه، لأن هذا ليس موضعا لصلاته ولا هو حامل لهذه النجاسة في الصلاة، فإذا استند إليها حال قيامه أو ركوعه أو سجوده بطلت الصلاة. لكن إذا مس ثوبه أو بدنه ثوبا نجسا أو حائطا نجسا فإنه ولم يستند إليه فإن الصلاة صحيح. كذلك أيضا إذا قابل النجاسة راكعا أو ساجدا من غير ملاقاة فإن صلاته صحيح. قلنا هناك فرق بين أن تكون النجاسة في موضع القدم، موضع القدمين أو موضع الركبتين أو موضع الجبهة، هنا لا تصح الصلاة، هنا لا تصح الصلاة. لكن إذا قابلها راكعا أو ساجدا بدون ملاقاة، يعني هي محاذية لصدره مثلا حال الركوع، لكنه إذا سجد لا يقع شيء من أعضائه على هذه النجاسة، فهنا الصلاة صحيحة. وكذلك لو كانت النجاسة بين رجليه وليس في موضع القدم لكن بين القدمين من غير ملاقاة فالصلاة صحيحة، لأنه لم يباشر النجاسة. في هذه الصور كلها لم يقع مباشرة ولا حمل. وكذلك أيضا ما ذكرناه من أنه لو وقعت عليه نجاسة فأزالها في الحال فإن صلاته صحيح على المشهور من المذهب، إذا سقطت على الإنسان نجاسة فأزالها سريعا فإنها أو حتى زالت هي بنفسها ولم يطل الزمن فإن الصلاة صحيح، هذا المشهور من المذهب والمعتمد فيه. واستدلوا بأن بالحديث المشهور هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي بأصحابه خلعن عليه، بينما كان يصلي بأصحابه خلعن عليه فوضعهم عن يساره فخلع الناس نعالهم، فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، فقالوا هذا محمول على أنه أزالها سريعا. أيضا لأن من النجاسة ما يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها، يعني كما عفي عن يسير النجاسات فإنه أيضا يعفى عن يسير الزمن الذي حصلت فيه المباشرة أو الملاقاة، كما يقال في كشف العورة وسبق لنا هذا. وحينئذ نقول إن الإنسان لو وقعت عليه نجاسة وهو يصلي فأزالها سريعا أو زالت هي سريعا فإن صلاته لا تبطل. ثم قال رحمه الله وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا صفيقا أو بسطه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه فقط نجس كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه، وصحت لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها. إذا طين الإنسان أرضا متنجسة وصلى عليها أو فرشها طاهرا صفيقا ولو كانت رطبة حيث لم تنفذ إلى ظاهره، أو بسط هذا الطاهر الصفيق على حيوان نجس، أو صلى على بساط باطنه فقط نجس، في كل هذه المسائل كذلك أيضا فيما يشبه هذا، مثل ما إذا كان يصلي على سرير تحته نجس، أو غسل وجه آجر نجس وصلى عليه، أو صلى على بساط باطنه فقط نجس كما ذكر المؤلف هنا. في كل هذا يقول المؤلف رحمه الله إن الصلاة صحيحة مع الكراهة. طيب، كره وصحت، لماذا الكراهة؟ لأنه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه. ولماذا الصحة؟ لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها. ويستثنى من الكراهة مسألة، وهي إذا تنفل على دابة نجسة العين كالحمار، وكان تحت هذا المصلي الراكب هذا برذعة طاهرة، فإن الصلاة تصح بدون كراهة لمسيس الحاجة إلى ذلك، كما ذكروه في غير هذا الموضع. فالمراد بالكراهة هنا في غير المسافر السائر، وإلا فلا كراهة للحاجة إلى ذلك. ثم قال رحمه الله: وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته، وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر، إن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه، فلا تصح، لأنه مستتبع لها فهو كحاملها، وإن كان سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت، لأنه ليس بمستتبع لها. يقول هنا رحمه الله: إن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت الصلاة على الطاهر. إذا صلى الإنسان على مكان طاهر من حصير أو سجاد أو بساط أو نحو ذلك، طرفه نجس لكنه واقف على المكان الطاهر، فإن الصلاة تصح. إن صلى على سجاد طرفه نجس، الموضع الواقف فيه المصلي طاهر، إن كانت نجاسة بطرف مصلى متصل به صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته. وكذلك إذا صلى وتحت قدميه حبل أو نحو الحبل، وكان في طرف هذا الحبل نجاسة، ولو تحرك الإنسان يتحرك الحبل معه، فإن الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها ولا مصليا عليها، إنما اتصل مصلاه بها، فيشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة. فإذا كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته، وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر، إلا أن يكون الحبل متعلقا بالمصلي وهو مشدود بنجس ينجر معه إذا مشى. وكذلك لو كان في يده أو في وسطه حبل مشدود في نجاسة أو في شيء ينجر معه كسفينة صغيرة فيها نجاسة، فلا تصح الصلاة حينئذ. وكذلك لو كان في يده أو وسطه حبل مشدود في حيوان نجس كالكلب والبغل والحمار ونحو ذلك مما ينجر بمشي الإنسان، يعني هو في يده حبل أو في وسطه حبل مشدود، أو الحبل متعلق بالمصلي وهو مشدود في نجاسة، وهذه النجاسة تنجر بمشي المصلي إذا مشى وهذا الحبل في يده أو متعلق به، يحصل أن ينجر الحيوان النجس أو الشيء النجس المربوط بطرف الحبل. فإذا كان الأمر كذلك فإن الصلاة لا تصح، كل ما ينجر مع المصلي إذا مشى فإن الصلاة لا تصح في هذه الصورة، لأنه مستتبع للنجاسة، فهو يشبه ما لو كان حامل النجاسة. ولذلك الشارح هنا، يعني هو عبارة المتن فيها إشكال في الصياغة، لكن الشارح رحمه الله وضح هذا فقال: وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر، يعني فإنها تصح، إن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح، لأنه مستتبع لها فهو كحاملها. هذا صنيع حسن من الشارح، حيث وضح عبارة الماتن على المراد له ولغيره من أصحابنا المتأخرين الذين اعتمدوا المذهب في هذه المسألة. وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت، لأنه ليس بمستتبع لها. إذن إذا كان النجس متعلقا بالمصلي بحيث ينجر معه إذا مشى، في ومثال الصور التي ذكر المؤلف هنا أن يكون بيد الإنسان أو بواسطه حبل مشدود في نجاسة أو في حيوان النجس أو سفينة صغيرة فيها نجاسة بحيث يحصل أنها تنجر مع المصلي إذا مشى، فإن الصلاة لا تصح. والعلة أنه مستتبع للنجاسة، فهو يشبه ما إذا صلى وهو حامل هذه النجاسة. إذن لو كانت السفينة كبيرة أو الحيوان كبيرا لا يقدر على جره ويستعصي عليه إذا مشى ولا ينجر معه، فإن الصلاة تصح لأنه ليس بمستتبع لها. في الفروع قال ظاهر كلامهم أن ما لا ينجر تصح لو انجر، ولعل المراد خلافه وهو أولى. طيب هنا مسألة، وهي لو كان بيد الإنسان حبل طرفه على نجاسة يابسة، لو كان بيد الإنسان حبل طرفه على نجاسة يابسة. عبارة الحجاوي رحمه الله في الإقناع: إذا أمسك المصلي حبلا أو غيره ملقا على نجاسة فإن الصلاة لا تصح. إذا أمسك حبلا أو غيره ملقا على نجاسة. الشيخ منصور في شرح الإقناع قال: مقتضى كلام الموفق الصحة فيما إذا كان طرفه ملقا على نجاسة يابسة بلا شد، وهذا الذي قدمه في شرح المنتهى اللي هو الصحة على مقتضى كلام الموفق رحمه الله، لكن في الإقناع قال لا تصح. والشيخ عثمان رحمه الله يقول يمكن حمل كلام الإقناع على الرطبة فلا يكون هناك خلاف. طيب إذا كان المشدود فيه الحبل لا ينجر مع الإنسان إذا مشى كالسفينة الكبيرة والحيوان الكبير ونحو ذلك فإن الصلاة صحيحة. هنا مسألة ذكرها الشيخ منصور في شرح الإقناع، وهي مسألة مهمة تحصل كثيرا. قال: إذا تعلق بالمصلي صغير به نجاسة لا يعفى عنها وكان له قوة بحيث إذا مشى انجر معه بطلت صلاته إن لم يزله سريعا وإلا فلا. إذا تعلق بالمصلي صغير به نجاسة، أصلا كثيرا ما يرد هذا السؤال، يعني أن يحمل الإنسان طفلا صغيرا يصلي وهو يصلي وبالطفل نجاسة في ثوبه أو في بدنه أو يلبس هذه الحفاظات وفيها نجاسة، فإن الصلاة هنا لا تصح لأنه حمل النجاسة. طيب إذا تعلق الطفل الصغير بثوب المصلي، تعلق بالإنسان وهو يصلي وبه نجاسة لا يعفى عنها وكان له قوة بحيث إذا مشى انجر معه، فإن الصلاة لا تصح إلا أن يزيله سريعا، يعني بناء على أننا قلنا إذا أزال الإنسان النجاسة سريعا فصلاته صحيح، فإما أن تزيله سريعا وإلا فصلاتك لا تصح. طيب بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله مسألة فقال: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة فيها أي في الصلاة لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك، وإن علم أنها أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن نسيها أو جهلها أعاد كما لو صلى محدثا ناسيا. نعم، هذه المسألة فيها خلاف في المذهب وأيضا خلاف خارج المذهب. إذا كان الإنسان يصلي ورأى عليه نجاسة بعد صلاته، فبعد أن انتهى من الصلاة رأى عليه نجاسة وجهل كون النجاسة في الصلاة فإنه لا يعيد. هنا رأى نجاسة بعد أن انتهى من الصلاة وهو لا يدري هل كانت هذه النجاسة في الصلاة أو أنها حدثت بعد الصلاة، فالصلاة صحيحة لأن الأصل أنها انقضت صحيحة، وكونها في الصلاة احتمال، ويحتمل أيضا أنها حدثت بعد الصلاة. وبعد انتهاء الصلاة على أصل الصحة لا نعول على احتمال، يعني لا تبطل الصلاة بالشك لأن الأصل عدم كونها في الصلاة، عندنا احتمالان، إما أن تكون حدثت في الصلاة أو حدثت بعد الصلاة. الأصل أنها لم تحدث في الصلاة، والأصل أن الصلاة انقضت على الصحة فلا نبطلها بالشك. لكن إن علم أنها أي النجاسة كانت في الصلاة، هنا فرق. المسألة الأولى هو لا يدري هل كانت النجاسة في الصلاة أو حدثت له بعد الصلاة، نقول الصلاة صحيح. المسألة الثانية علم أن النجاسة كانت في الصلاة، هو لم يعلمها وهو يصلي لكنه علم أنها كانت في الصلاة بعد أن انتهى من الصلاة، يعني بعد أن انتهى من الصلاة نظر في ثوبه أو في بدنه فوجد نجاسة، وهو يعلم أن هذه النجاسة كانت موجودة وهو يصلي، لكن في أثناء الصلاة ما كان يدري، يعني جاهل حال صلاته، ثم أو كان يعلم لكنه نسي، ثم بعد الصلاة تذكر أو علم. إن علم أنها النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن نسيها أو جهلها، هذه الصورة، نسيها أو جهلها، ومراده هنا أنه جهل عينها هل هي نجاسة أو ليست نجاسة حتى فرغ منها، أو جهل أنها كانت عليه ثم تحقق أنها كانت عليه بالقرائن، هذا المراد هنا، لأن المسألة هذه فيها روايتان. أما لو علم أنها نجاسة وجهل حكمها فعليه الإعادة عند الجمهور وقاطع به جمهور أصحابنا، لكن المسألة اللي فيها الخلاف المشهور هو هذا، إنه جهل عينها هل هي نجاسة أو لا، أو جهل أنها كانت عليه ثم تحقق أنها كانت عليه بالقرائن. فهنا فيه روايتان في المذهب، وأطلقهما في المقنع وغيره. المذهب عدم الصحة، والرواية الثانية أنها تصح. طيب إن علم أنها كانت في الصلاة لكن نسيها أو جهلها أعاده، يعني جهل عينها أو جهل حكمها أو جهل أنها كانت في الصلاة ثم علم بعد ذلك، هذه ثلاثة صور تبطل الصلاة في كل فيهن كلهن. إن جهل عين النجاسة يعني أصابه شيء لا يعلمه طاهرا أو نجسا لكن بعد الصلاة علم أنه نجس، مثلا روث أصابه ولا يدري هل هذا الروث من حيوان طاهر أو من حيوان نجس، ثم بعد الصلاة علم أنه نجاسة. أو جهل حكمها بأنه كان أصابته نجاسة وعلمها لكن جهل أنها مانعة من الصلاة ثم علم بعد سلامه، يعني ما كان يعلم أن إزالتها إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة لكن علم بعد الصلاة. أو جهل أنها كانت في الصلاة ثم علم بعد ذلك، الصورة التي ذكرها هنا إن ذكرها في المتن هنا، إن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد، فهو جهل أنها كانت في الصلاة ثم علم بعد انتهاء الصلاة أنها كانت فيها لكن لم يعلم وقت إصابتها إياه أنها أصابته. أو علم بعد السلام وانتهاء الصلاة أنه كان قد لاقى النجاسة ولم يكن يعلم ذلك في صلاته، فحينئذ في كل هذه الصور يلزمه أن يعيد الصلاة. وكذلك إذا أصابته نجاسة وهو يصلي وعجز عن إزالتها سريعا أو نسيها فإنه يعيد. فالمذهب هنا أن الصلاة لا تصح وعليه أن يعيد لكن نسيها أو جهلها أعاد، كما لو صلى محدثا ناسيا، يعني أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة فلا يسقط بالنسيان ولا بالجهل، هذا شأن الشروط في الأصل كطهارة الحدث، هذا تنظير من المؤلف، كما لو صلى محدثا ناسيا، فكما أنه لو صلى بدون وضوء يظن أنه متوضئ ثم تبين له أنه لم يكن متوضئا فإن عليه أن يعيد، فكذلك لو صلى وعليه نجاسة لم يكن يعلمها ثم علمها فإن صلاته لا تصح. وهذا واضح حيث قلنا إن النجاسة، الخلاف هذا واضح حيث قلنا إن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، وهو محل الخلاف في هذه المسألة. أما إذا قلنا إن اجتنابها واجب فإنها تصح، وهذا قول آخر في المسألة، فتصح حينئذ قولا واحدا عند الجمهور، عند جمهور أصحابنا في طريقة ذكر الخلاف في هذه المسألة. إذن محل الخلاف المطلق في المقنع وفي غير المقنع على القول بأن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، وحينئذ إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكن أن يزيلها من غير عمل كثير وبدون زمن طويل، فالحكم فيها كما لو علم بعد الصلاة سواء بسواء. إن قلنا لا تبطل فإنه يزيلها ويبني على صلاة، وإن قلنا تبطل فإن الأمر انتهى، لابد أن يزيلها ويبتدئ الصلاة مرة ثانية. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وقيل تبطل رواية واحدة. والقول الثاني في أصل المسألة أنه لا يعيد، إذا علم بعد الصلاة أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها فإنه لا يعيد. هذا القول الثاني في المسألة، وهو قول قوي في المذهب، ولهذا ذكره الحجاوي رحمه الله في الإقناع بعد أن قدم المذهب أنه يعيد الصلاة، قال وعنه لا يعيد، وهو الصحيح عند أكثر المتأخرين. اختاره ابن قدامة رحمه الله في العمدة، جزم به في العمدة، وجزم به غيره أيضا. فبناء على هذا، بناء على قوة الخلاف في المسألة، ذكرها في الإقناع. الإقناع أحيانا يذكر الخلاف في المسائل في بعض مسائل المذهب لقوة الخلاف، فإنه قال رحمه الله إنه جعله على قول واحد وهو ما رجحه أهل الترجيح، لكن قال وربما ذكرت بعض الخلاف لقوته، يعني ربما ذكرت بعض الخلاف في بعض المسائل لقوة الخلاف، وهذا لتعلم رتبة، يعني فائدة هذا الذكر أن تكثر الفائدة وأن تعلم رتبة هذا القول الثاني في المذهب. فهنا هذه المسألة ذكر فيها الحجاوي رحمه الله الخلاف، وقال إنه الصحيح عند أكثر المتأخرين، بل إن الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في شرح المنتهى ذكر الخلاف أيضا، وهذا ليس كثيرا في شرح المنتهى، لكنهم يذكرون الخلاف أحيانا لقوته، يعني يكون التصحيح بين الأصحاب مختلفا، ولم يبلغ من صحح القول الثاني رتبة من صحح القول الأول في الكثرة أو في التحقيق، فيذكرون القول الثاني أو يشيرون إليه ليعلم أن الخلاف في هذه المسألة قوي. فالشيخ منصور في شرح المنتهى ذكر أيضا الخلاف هنا، قال وعنه تصح صلاته إذا نسي أو جهل النجاسة، قال في الإنصاف وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين. إذن هذا يدلك على قوة الخلاف في المسألة، حيث يذكره الحجاوي ويذكره البهوتي رحمه الله في شرح المنتهى، يعني إذن الخلاف في هذه المسألة قوي. وطبعا اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي فخلعنا عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، أو في رواية أخرى قال أذى أو قذرا. فقالوا إن هذا يدل على أن من صلى وهو يجهل أن النجاسة في ثوبه فإن صلاته صحيحة، وكذلك لو علم ونسي. أصحابنا يمكن أن ينفكوا عن هذا بأن يقولوا إن الأذى أو القذر ليس نصا في النجاسة، لعله كان مخاطا أو بصاقا أو شيئا من الأذى، يعني لا يلزم، ليس هذا نصا في أنها كانت نجاسة. وقد يقول قائل إن هذه النجاسة طرأت على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة فأزالها، يعني إذا قال أصحابنا إنه إذا طرأ على الإنسان نجاسة فأزالها سريعا فإن صلاته صحيحة، فقد يقول قائل طرأ شيء من النجاسة على النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي فجاء جبريل فأخبره فأزالها سريعا، يعني لا يلزم أن تكون النجاسة موجودة قبل ابتداء الصلاة وجاهل النبي عليه الصلاة والسلام كونها موجودة أو نسي ذلك، إما أنها ليست نجاسة وإما أنها طرأت، وهذا احتمال أن يكون مر شيء فيه نجاسة فأصاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي. أليس الجن قد مر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي أراد أن يقطع عليه صلاته، وهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يربطه بسارية المسجد، فهو يرى ما لا نرى، النبي عليه الصلاة والسلام يرى ما لا نرى، فربما حصل شيء مما يكون فيه نجاسة أصاب النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره جبريل بذلك. على كل حال، يعني هذه الاحتمالات يمكن أن ينفصل بها بعض من قال بهذا القول عن هذا الحديث، يعني قد يلزمونهم أنتم الآن تبطلون الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام صلى وأكمل صلاته لم يبتدئ الصلاة من جديد، يعني حجة القول الثاني، فقد ينفصل أصحابنا بمثل هذا. وقد ذكر بعض ما ذكرته الآن كثير من العلماء عندما يناقشون الاستدلال بهذا الحديث. فنحن الآن نذكر دليل المذهب ووجهة استدلالهم وكيف يجيبون عن دليل المخالف، والمسألة فيها خلاف قوي كما ذكرنا. ثم قال رحمه الله: ومن جبر عظمه بعظم النجس أو خيط جرحه بخيط النجس وصح لم يجب قلعه مع الضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض، ولا يتيمم له إن غطاه اللحم، وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه، وما سقط منه أي من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر أعاده أو لم يعده، لأن ما أبين من حي كميتته وميتة الآدمي طاهرة، وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاه فصلاته معه صحيح ثبتت أو لم تثبت. ووصل المرأة شعرها بشعر حرام، ولا بأس بوصله بقراملة وهي الأعقصة، وتركها أفضل، ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا. هذه جملة مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. إذا خيط جرح الإنسان أو جبر عظمه بخيط النجس أو بعظم النجس وصح، صح الجرح أو صح العظم، يعني حصل الشفاء بفضل الله، فإن كان يستطيع أن يزيله بدون خوف ضرر فإن هذا واجب، لأنه لابد من التطهر في بدن الإنسان لصحة الصلاة، فإذا أمكن أن يزيله بدون ضرر فهذا واجب ولا إشكال فيه. فإذا لم يخف ضررا بإزالته فإنه يلزمه، لأنه قادر على إزالة هذه النجاسة واجتنابها شر. فلو مات من تلزمه إزالته يعني لم يخف ضررا فإنه يزال عنه وجوبا إلا أن تحصل مثله، فلا يلزم حينئذ أن يزال. طيب، الحالة التي ذكر المؤلف هنا إذا خيط الجرح أو جبر العظم وصح العظم أو الجرح لكن خاف الإنسان الضرر بإزالته فلا تجب إزالته مع خوف الضرر في على نفسه أو على هذا العضو، أو يعني يكون مثل ما ذكر الشارح رحمه الله هنا، إما أن يكون هذا الضرر بفوات نفس، بفوات نفسه أو العضو، أو يحصل له مرض، إما أن يموت وإما أن يتلف هذا العضو وإما أن يحصل له مرض، فحينئذ لا يلزمه أن يزيله، لأن حراسة النفس وأطرافها واجبة، ورعاية ذلك أهم من رعاية شرط من شروط الصلاة. ولهذا احنا قلنا لا يلزمه شراء ماء ولا أن يشتري سترة بزيادة كثيرة على ثمن المثل في ستر العورة، قلنا هذا، وكذلك في الطهارة بالماء طهارة الحدث. فإذا جاز ترك شرط مجمع عليه اللي هو الطهارة من الحدث وكذلك ستر العورة، إذا جاز أن يترك ذلك ليحفظ الإنسان ماله، فأن يترك شرطا مختلفا فيه اللي هو اجتناب النجاسة ليحفظ بدنه أولى، هذا قياس أولى. أما إذا لم يخف ضررا فلا إشكال في اللزوم، لكن كلامنا الآن في كونه يخاف على نفسه ضررا أو على عضوه أن يتلف هذا العضو أو أن يحصل له مرض، ففي كل هذه الصور لا يلزمه، لا تجب الإزالة. وحينئذ حيث لم تجب الإزالة لا يتيمم لهذا الخيط أو العظم النجس إن غطاه اللحم، لا يتيمم له إن غطاه اللحم. لماذا؟ لأنه يمكن أن يتطهر بالماء في جميع محال الطهارة، أما إذا لم يغطيه اللحم فإنه يتيمم له لأنه لا يمكن أن يغسله، لكن إذا غطاه اللحم لا يلزمه. وهنا قال الشيخ منصور في شرح الإقناع: ويشبه ذلك الوشم، إن غطاه اللحم غسله بالماء وإلا يتيمم له. طيب، لا يتيمم له إن غطاه اللحم وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه، وما سقط منه أي من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر، لأنه سبق لنا أن ما أبين من حي فهو كميتته فهو طاهر أعاده أو لم يعده، لأن ما أبين من حي فحكمه حكم ميتته وميتة الآدمي طاهرة. طيب، إن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة، إن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة، لأن لو كانت ميتة فإن السن تكون نجسة، لكن إذا جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فالصلاة صحيحة، فالصلاة معه صحيحة ثبتت أو لم تثبت. ثم قال: ووصل المرأة شعرها بشعر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، فوصل الشعر بشعر حرام، قال: ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأعقصة. وصل الشعر بغيره لا يحرم، وصل الشعر بغيره لا يحرم، لأنه لا تدليس فيه بل فيه مصلحة، كما قال الشيخ البهوتي رحمه الله. القرامل أشياء تشدها المرأة في شعرها من حرير وصوف ونحو ذلك مما يشد في شعر المرأة، ولكنه ليس شعرا، ليس وصلا بشعر طبيعي، ليس وصلا بشعر من آدمي أو من بهيمة، وحينئذ فإنه لا تحريم فيه، لكن تركه أفضل. قال وتركها أفضل خروجا من خلاف من حرمه، والخروج من الخلاف مستحب خصوصا إذا كان الخلاف قويا، لكنه ليس حراما لأنه لا تدليس فيه، وفيه مصلحة تحسين المرأة لزوجها كما ذكره الشيخ البهوتي وغيره. إذن الأصحاب رحمه الله قيدوها بما يفيد أن التحريم في الشعر الطبيعي، ونصوا على الجواز بغيره وإن كان الترك أفضل. وهنا يردك السؤال الذي يسأل عنه كثيرا في حكم الباروكة من الشعر الصناعي. الباروكة من الشعر الطبيعي لا إشكال في تحريمها، لكن إذا كانت من الشعر الصناعي فهل يقال إنها كالشعر الطبيعي فلا فرق، وكلاهما فيه تدليس وفيه تغيير لخلق الله، أو أن المحرم هو الطبيعي فقط والصناعي لا بأس به؟ نقول أما إذا كان لبس الباروكة على سبيل التدليس فهو حرام ولا إشكال في هذا، يعني علة التدليس هذه تجعله محرما. أما إذا لم يكن تدليسا، طبعا كلامنا في كون المرأة تلبسها للتزين لزوجها، ليس كما أفتى بعض الناس أنه يجوز للمرأة أن تلبس الباروكة بدل الحجاب، هذا ضلال والعياذ بالله. لكن كلامنا فيما إذا لبست المرأة باروكة من الشعر الصناعي من باب التزين لزوجها وليس من باب التدليس، ليس فيه تدليس على الخاطب الذي ينظر إليها، لأن الحنابلة يجوزون أن ينظر إلى شعرها، ليس فيه تدليس، ليس فيه كذب. عند بيع الأمة مثلا، لما كان الإماء يباعنا يعني حل وجود الإماء، وإنما الكلام فيما تلبسه المرأة من باروكة من شعر صناعي وليس فيه تدليس، هذا محل البحث الآن. فهل يقال إنه حرام لأنه يشبه الشعر الطبيعي ولا فرق، أو يقال إنهم حرموا ما كان طبيعيا، يعني كلامهم في تحريم ما كان طبيعيا ويبقى غيره على أصل الحل؟ الظاهر والله أعلم أنه ليس محرما على المذهب، لأن الشعر الصناعي ليس شعرا، هو مثل ما نقول قلنا في الدرس الماضي وكررناه عدة مرات أن الحرير الصناعي ليس حريرا، فكذلك الشعر الصناعي ليس شعرا. التحريم ليس في الوصل كيف كان، وإنما هو فيما كان شعرا طبيعيا. في الإنصاف المرداوي رحمه الله قال ولا بأس بالقرامل وتركها أفضل، وعنه هي كالوصل بالشعر. انتبه هنا إلى سياق أصحابنا، في قولان في المذهب. على القول الأول على معتمد المذهب الذي ذكره البهوتي هنا أنه لا بأس بوصله بقرامل وهي الأعقصة وتركها أفضل. وعنه الرواية الثانية اللي ذكرها في الإنصاف هي كالوصل بالشعر إن أشبهه كصوف وقيل يكره، وعنه هي كالوصل بالشعر إن أشبهه كصوف. فهذا دل على أن الباروكة من الشعر الصناعي على المذهب على القول الأول لا بأس بها، لأن عنه على الرواية الثانية في المذهب هي كالوصل بالشعر إن أشبهه، أما على القول الأول فحتى وإن أشبهه فلا يحرم وإن كان الترك أفضل. ثم قال ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر، فما يحتاج إليه لا تحريم فيه، وذكر بعد ذلك مسألة النمص التي ذكرناها من قبل. فهذا السياق من الإنصاف يفيد أن المذهب يجوز ما كان من الشعر الصناعي ما لم يكن شعرا طبيعيا من آدمي أو بهيم، لأن القول الأول وهو المذهب أطلق الجواز، والقول الثاني جعله كالوصل إن أشبهه كالصوف، وأما ما كان لحاجة فلا بأس به. كلامنا فيما إذا لم يكن لحاجة، أما ما كان لحاجة فإن المكروه تبيحه الحاجة فلا بأس به. الشعر الصناعي عندما تحتاج المرأة لوضعه لا بأس به، وأما إذا كان لغير حاجة فإما أن يقال إنه مكروه وإما أن يقال إنه حرام، والذي يظهر أن المذهب عدم التحريم. ولهذا قال الموفق رحمه الله والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر، يعني الشعر الطبيعي، لما فيه من التدليس واستعمال الشعر المختلف في نجاسته، وغير ذلك لا يحرم لعدم هذه المعاني فيها وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة. وهذا ذكره السبهوتي رحمه الله. وأما أحاديث النهي فتحمل على الكراهة. وهذا أيضا جاء في روايات الإمام أحمد رحمه الله لما سأله حرب عن القرامل فقال تشده المرأة في أطراف شعرها ولا تصل، فقال حرب فإن كان من صوف، قال وإن كان من صوف فإنها لا تصله بشعرها. وعرفنا أن القرامل خيوط تكون من حرير أو من صوف أو غير ذلك مما يعمل ضفائر وتصل به المرأة شعرها. وكذلك يقال أيضا في الرموش الصناعية إذا وضعتها المرأة ولم يكن ذلك على سبيل التبرج ولم يكن على سبيل التدليس وكان صناعيا وليس شعرا طبيعيا فإنه كالباروك من الشعر الصناعي، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا، وهذا واضح لأنه قد صلى وهو حامل النجاسة. هنا مسألة ذكرها ابن مفلح في الفروع وذكرها أيضا غيره ممن ذكرها الحجاوي في الإقناع. قال الحجاوي إن شرب خمرا ولم يسكر غسل فمه وصلى ولا يلزمه القيء. إذا شرب الإنسان خمرا ولم يسكر فإنه يغسل فمه لأن الخمر نجس فيغسل فمه ليزيل النجاسة عنه، والفم في حكم الظاهر كما سبق بيانه، ويصلي ولا يلزمه القيء. وكذلك سائر النجاسات إذا حصلت في الجوف لحصولها في معدنها الذي يستوي فيه الطاهر والنجس من أصله، هكذا قال البهوتي في شرحه. في الفروع قال ولا يلزم شارب خمر قيء نص عليه، ويتوجه يلزمه لإمكان إزالتها، وادعى في الخلاف في المسألة قبلها أنه لم يقل به أحد من الأئمة. وأما عدم قبولها في خبر أبي سعيد فرواه البخاري في تاريخه في ترجمة إسماعيل بن رافع وهو ضعيف، وأجاب عنه صاحب المحرر بنفي ثوابها لا صحتها لقوله في خبر آخر لم تقبل له صلاة 40 صباحا إلى آخر كلامه. وذكروا هنا مسألة ظريفة نقلوها عن صاحب عيون المسائل وعن أبي الخطاب وغيرهما، إذا قيل ما شيء فعله محرم وتركه محرم فالجواب أنها صلاة السكران، فعلها محرم للنهي عن ذلك وتركها محرم، وهذا مبني على أنه مكلف، وفي المسألة خلاف عند الأصوليين. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة إلى آخره. هذا شروع من المؤلف في الكلام عن المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. قال ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة. لماذا ذكر الشارح هذه العبارة غير صلاة جنازة؟ لأن ظاهر كلام الماتن عموم كلام المتن أن الصلاة لا تصح في المقبرة ولو كانت صلاة جنازة، وهذه إحدى الروايات في المذهب عن الإمام أحمد رحمه الله، هذه رواية. الرواية الثانية أنها تصح مع الكراهة، والرواية الثالثة أنها تصح من غير كراهة، وهذا هو المذهب صحته من غير كراهة. إذن يمكن أن نقول أن هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها الزاد معتمد المذهب باعتبار أن عموم كلامه موافق لرواية في المذهب ومعتمد المذهب على التقييد أنه غير صلاة جنازة، وهذا الذي أشار إليه الشارح رحمه الله. فالصلاة صلاة الجنازة في المقبرة تصح بدون كراهة، وقيل تصح مع الكراهة وقيل لا تصح. وعدم الصحة فيما إذا كان لغير عذر، لهذا قال بلا عذر، فإن الصلاة تصح في هذه الأماكن التي سيذكرها المؤلف لعذر كما لو حبس فيها بخلاف فوت الوقت في ظاهر كلامه، لكن تصح الصلاة لعذر كما لو حبس فيها. طيب بدأ المؤلف بالمقبرة بتثليث الباء يعني بفتحها وكسرها وضمها، مقبرة ومقبرة ومقبرة، والمقبرة كما قال المؤلف هي مدفن الموتى، وبني لفظها من لفظ القبر لأن الشيء إذا كثر بمكان جاز أن يبنى له اسم من اسمه. فالمقبرة المراد بها مدفن الموتى بفتح الميم مع تثليث الباء، لكن الفتح هو القياس مقبرة، هذا الذي يقوله الناس مقبرة، والضم هو المشهور كما قال الشيخ منصور في شرح الإقناع، والكسر قليل ويجوز كسر الميم وفتح الباء أن تقول مقبرة. طيب قبل أن ندخل إلى المسألة والكلام فيها نقول الأصل أن الصلاة تصح في الأرض كلها، الأصل الذي جاء فيه الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وتواطأت فيه الأحاديث أن الأرض كلها مسجد، وهذا من منن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فيه الحديث المشهور: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر في ذلك: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. لكن أيضا في حديث آخر: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. لكن هناك مواضع تستثنى من هذا العموم عند أصحابنا، وعد أصحابنا منها 10 مواضع: المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش والحمام وقارعة الطريق وأعطان الإبل وظهر الكعبة والموضع المغصوب والموضع النجس. ونظمها الشيخ مرعي رحمه الله فقال: قد أبطلوا الصلاة في مواضع 9، فخذ تعدادها واستمع. 9 لأن العاشر هو الذي ذكرناه هو الموضع النجس. فقال: قد أبطلوا الصلاة في مواضع 9، فخذ تعدادها واستمع: غصب وحمام خلا ومجزرة مزبلة محجة ومقبرة معاطن وجوف كعبة يلي في الفرض. هذا مذهب ابن حنبلي. طيب، هذه المواضع التي ذكرها أصحابنا فيها مواضع كثرت فيها الأحاديث وتواطأت واستفاضت بالنهي عن الصلاة فيها، وهي المقبرة وأعطان الإبل والحمام. وأما بقيتها فالأحاديث التي فيها ليست في رتبة هذه الثلاثة: المقبرة وأعطان الإبل والحمام. المقبرة والحمام فيهما أحاديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. ومنها أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وحديث: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وحديث: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحديث: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهكذا في هذه الأحاديث الكثيرة التي تعرفونها. وأعطان الإبل أيضا فيها الحديث الذي ذكرناه من قبل في حديث جابر بن سمرة، وكذلك حديث: لا تصلوا في معاطن الإبل فإنها من الشياطين. لما تكلم عن معاطن الإبل قال: فإنها من الشياطين. وقوله: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، إلى غير ذلك من الأحاديث. وجاءت أحاديث أخرى في جواد الطريق أو قارعة الطريق وفي غيرها من المواضع. وفي الحديث الجامع الذي ذكروه هنا، وهو الحديث الذي فيه 7 مواطن لا تجوز الصلاة فيها: ظاهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: ليس إسناده بالقوي. وقد رواه الليث بن سعد عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد. وعبد الله بن عمر ضعفه بعض أهل الحديث من قبل ابن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه، منهم يحيى بن سعيد القطان. طيب، هذا الحديث إذا كان الترمذي قد رواه وقال ليس إسناده بالقوي، يعني رواه وضعفه، هل يصلح أن يخصص هذه الأحاديث العامة القوية المتواطئة التي فيها أن الأرض كلها مسجد وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا؟ يعني كيف يأخذ الحنابلة بهذا الحديث مع كونه ضعيفا ويخصصون به الحديث الصحيح ويبطلون الصلاة في هذه المواضع؟ وهذه مفردات الحنابلة، يعني لا يوافقهم أصحاب المذاهب الثلاث. هنا في الحقيقة كلام في غاية النفاسة ذكره شيخ الإسلام في شرح العمدة، وأنا أحب أن أحيل إليه دائما في هذا الموضع، لأنه في الحقيقة يوضح طريقة أهل العلم، لأنه إن كان يناقش يعني في مذهب الحنابلة ويرجح مذهب الحنابلة في هذه المسألة، لكن يوضح لك طريقة أهل العلم وطريقة الفقهاء في التعامل مع الأحاديث، وأن ضعف الحديث لا يساوي أنه صفر لا قيمة له، بل هذا الحديث وإن كان ضعيفا فإن احتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله موجود، وقد يقوى هذا الاحتمال بقرائن، فيتأيد هذا المعنى بقياس أو بقول صحابي أو بإجماع أو بعمل الأمة وهكذا. الكلام هنا عام في مسألة الحديث الضعيف. فإذا إذا قيل الحديث ضعيف لا يعني أنك لا تبالي به أو لا ترفع به رأسا، كما يظنه بعض الناس الآن ويظنون أن نحن نريد أن نزيل من كتب الفقه الأحاديث الضعيفة ليبقى لنا الأحاديث الصحيحة وما بني عليه. هذا غلط، هذا ليس طريقة الفقهاء كما نبهنا على ذلك مرارا. الكلام هنا على الأئمة وليس على أحد الفقهاء. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن هذا الكلام اللي ذكره الترمذي لا يوجب رد الحديث، اللي معنى اللي هو حديث السبع المواطن التي لا تصح الصلاة فيها، لا يوجب رد الحديث. انتبه، هذا الكلام اللي فيه إن هذا الإسناد ليس قويا وإن فلان ضعيف من قبل حفظه لا يوجب رد الحديث. طيب ليه؟ كلام ابن تيمية يا جماعة ليس كلام يعني محمد عبد الواحد وليس كلام شخص معاصر، كلام شيخ الإسلام الكامل. يقول لوجهين، أحدهما أن رواته عدول مرضيون، إنما يخاف على بعضهم من سوء حفظه. يعني الراوي ليس كذابا ولا متهما بالكذب، وإنما غاية ما في الراوي الذي ضعف الحديث من أجله أنه يهل سيء الحفظ يغفل أحيانا أو يخطئ أو يخلط. فالتضعيف ليس من قبل العدالة ولكن من قبل الضبط، من قبل الحفظ. طب هل هناك خلاف؟ يعني هل هناك فرق بين كونه ضعيفا من قبل حفظه وكونه ضعيفا من قبل عدالته؟ نعم هناك فرق. ابن تيمية يقول وذلك اللي هو سوء الحفظ إنما يؤثر في رفع موقوف أو وصل مقطوع أو إسناد مرسل أو زيادة كلمة أو نقص أخرى أو اختلاط حديث بحديث وشبه ذلك مما يؤتى الإنسان فيه من جهة تغير حفظه. شو بقى الصناعة العالية لشيخ الإسلام هنا يقول، أما حديث كامل طويل يحدد فيه أشياء ويحصيها جملة وتفصيلا سبع مواطن ويعدها يعني، فلا يؤتى الإنسان في مثل هذا من جهة حفظه إلا أن يكون اختلق. يعني كونك تقول هناك مواطن معينة لا تصح الصلاة فيها عددها كذا وهي كذا وكذا وكذا وانت متهم بسوء الحفظ ولست متهما بالكذب، فلا يؤتى الإنسان في هذا إلا من قبل الاختلاق الاختراع الكذب. قال ولهذا إنما اختلفت الرواية في كونه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلك أشار الترمذي في كون عبد الله بن عمر ككل ما فيه من جهة حفظه لكونه أدخل في إسناده عمر، والأحاديث الصحاح والمشاهير قد يقع فيها أكثر من هذا، على أن رواية ابن ماجة قد صرح فيها بأن ليث سمعه من نافع والإسناد إليه صالح إلا أن يكون قد وقع فيه وهم. ومن الممكن أن يكون ابن عمر سمعه من أبيه فكان تارة يأثره عنه وتارة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة، فإن ابن عمر على خصوصه وغيره من الصحابة لهم من هذا الجنس أحاديث كثيرة. ده الوجه الأول. الوجه الثاني يقول أن يقول إن علة الحديث إذا كانت من جهة الخوف من سوء حفظ الراوي، فإذا كان قد روي من وجهين مختلفين عن رجلين عدلين أدى كل منهما مثل ما أدى الآخر، كان ذلك دليلا على أن كل منهما حفظ ما حدثه ولم يخنه حفظه في هذا الموضوع. وهذا في إشارة إلى مسألة تقوية الضعيف وأنه ينجبر بمجيئه من طريق أخرى. المنكر أبدا منكر كما يقول الإمام أحمد رحمه الله، أما الحديث الذي يحتمل أن يكون فيه ضعف يعني في أن يكون ضعف فيه من قبل حفظ الراوي وقلة ضبطه وكثرة صيانه ونحو ذلك، فإذا جاء من طريق آخر يشد عضده ويقويه فإن هذا يقبل عند أهل العلم. فيقول إن هذا موجود، لما خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون ذو اليدين ضبط ما قاله استشهد بغيره من الحاضرين، وكذلك أبو بكر الصديق في طلبه شاهدا آخر مع محمد بن مسلمة على ميراث الجدة حتى شهد المغيرة بن شعبة، وعمر رضي الله عنه في طلبه شاهدا مع أبي موسى على حديث الاستئذان، لم يكن ذلك خشية أن يكون المحدث كذب، فإن مقادير هؤلاء عندهم كانت أجل من أن يتوهم فيهم الكذب، وإنما هو خشية النسيان وعدم الضبط. فإذا اعتضدت رواية برواية أخرى دل ذلك على الحفظ والضبط. وقد قال سبحانه لما وقد قال سبحانه لما أمر باستشهاد امرأتين أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقص عقلهن أوجب أن يكون شهادة امرأتين كشهادة رجل واحد، فعلم أن الضلال الذي هو النسيان ونقص العقل الذي هو عدم الضبط ينجبر بانضمام المثل إلى المثل، لا سيما إذا كان المحدث جازما بما حدثه وليس الحديث مما يتوهم دخول الغفلة فيه، ولم يعارضه ما يخالفه، ولا قامت أمارة على عدم حفظه، بل قامت الشواهد على صحته إما بنصوص أخرى أو بقياس. كلام في غاية التحرير والنفاس، يعني هذا الموضع أنا أطيل فيه الآن عمدا لأنه يؤصل لك، يوضح لك كيف يستدل العلماء، يعني يضبط دماغك زي ما بيقولوا. قول الترمذي ليس إسناده بذلك القوي لأجل ما تكلم في حفظ زيد بن جبيرة، وقد تقدم القول في مثل ذلك أو في مثل هذا. اسمع بقى، قال وذكرنا أن الكلام في الحديث تعليلا وتضعيفا شيء، وأن العمل به والاحتجاج به شيء آخر، وأن أهل الحديث يريدون بالضعيف كثيرا ما لم يكن قويا صحيحا وإن كانت الحجة توجب العمل به، وعبارته إنما تدل على أنه ليس بتام القوة، وهذا صحيح، لكن إذا انجبر هذا الضعيف بالطريق الأخرى صار بمنزلة القوي. هذا كله إن كان بين الليث وبين نافع فيه العمري، وإن كان قد سمعه منه فالليث حجة إمام. ثم ذكر عدة أبحاث، وبعد هذا ذكر آثارا عن الصحابة رضي الله عنهم في بطلان الصلاة في بعض هذه المواضع، وقال بعدها وأما الأحاديث المشهورة في جعل الأرض مسجدا فهي عامة، وهذه الأحاديث خاصة، وهي تفسر تلك الأحاديث وتبين أن هذه الأمكنة لم تقصد بذلك القول العام، ويوضح ذلك أربعة أشياء. أحدها أن الخاص يقضي على العام، والمقيد يفسر المطلق إذا كان الحكم والسبب واحدا والأمر هنا كذلك. الثاني أن قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا بيان لكون جنس الأرض مسجدا له، وأن السجود عليها لا يختص بأن تكون على صفة مخصوصة كما كان في شرع من قبلنا، لكن ذلك لا يمنع أن تعرض للأرض صفة تمنع السجود عليها، فالأرض التي هي عطن أو مقبرة أو حمام هي مسجد، لكن اتخاذها لما عرض له مانع أخرجها عن حكمها، يعني بهذا المعنى أن كان في بياض في النسخة. قال ولو خرجت عن أن تكون حماما أو مقبرة لكانت على حالها، وذلك أن اللفظ العام لا يقصد به بيان تفاصيل الموانع، كقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، وقد علم أن العقد لا بد فيه من عدم الإحرام وعدم العدة، ولا بد له من شروط وأركان، إذن العام اللفظ العام لا يؤخذ منه جميع التفاصيل لأنه ليس مقصودا به بيان التفاصيل في الشروط والموانع. قال الثالث أن هذا اللفظ العام قد خص منه الموضع النجس اعتمادا على تقييده بالطهارة في قوله صلى الله عليه وسلم كل أرض طيبة، وتخصيصه بالاستثناء المحقق والنهي الصريح أولى وأحرى. الرابع أن تلك الأحاديث إنما قصد بها بيان اختصاص نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته بالتوسعة عليهم في مواضع الصلاة دون من قبلنا من الأنبياء وأممهم، حيث حضرت عليهم الصلاة إلا في المساجد المبنية للصلاة، فذكر صلى الله عليه وسلم أصل الخصيصة والمزية ولم يقصد تفصيل الحكم، واعتضد ذلك بأن هذه الأماكن قليلة بالنسبة إلى سائر الأرض، فلما اتفق قلتها وأنه لم يتمحض المقصود لبيان أعيان أماكن الصلاة ترك استثناءها، فأما أحاديث النهي فقصد بها بيان حكم الصلاة في أعيان هذه الأماكن، أو فقصد بها بيان حكم لا إشكال يعني، وهذا بين لمن تأمله وما ذكروه من تعليل النهي، فسنتكلم عليه إن شاء الله إلى آخر كلامه فيرجع عليه في شرح العمدة. المبحث الثاني وفي الحقيقة يحتاج إلى تطويل ولكنني لن أطيل فيه لأننا سنخرج عن المقصود. النهي عن الصلاة في هذه المواضع وكونها لا تصح، كون الصلاة لا تصح فيها، هل هو معقول المعنى يعني فيه يمكن أن يقاس عليه ولا ليس معقول المعنى؟ فيه خلاف في المذهب هذا أولا، ولكن معتمد المذهب أنه لا تصح الصلاة تعبدا في مقبرة وحمام والحش وعطان الإبل إلى آخره. وسبق أن بينا في أول الشرح معنى قول الفقهاء إن الحكم كذا تعبدا، لكن المقصود هنا أنه إذا قيل إنه لا تصح تعبدا فلا قياس، ولهذا أول مسألة ستقابلك هنا أنه لا تصح الصلاة في مقبرة، لكن لا يضر قبر ولا قبران ولا ما دفن بداره، لأن العلة غير معقولة في المعنى، واسم المقبرة لا يتناول القبر والقبرين، فحينئذ تصح الصلاة في مكان فيه قبر واحد أو فيه قبران، وكذلك إذا دفن الإنسان بداره، لأن هذه ليست مقبرة. وتفصيل هذه المسائل سنذكرها في الدرس القادم إن شاء الله، وإنما أردت أن أقدم بهذه المقدمة لهذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بما فيه رضاه، ويفقهنا وإياكم في دينه، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.